ملهاش في العمر نهاية، بيني وبين قلبي حكاية. ملهاش في العمر نهاية، بيني وبين قلبي، بين قلبي، بيني وبين قلبي حكاية. يساعدني في وقت ألامي، يشاركني في صف غرامي، يساعدني في وقت ألامي، ويجيب سيرتك في منامي، ورضاك على القلب كفاية، ويجيب سيرتك في منامي، ورضاك على القلب كفاية. بيني وبين قلبي، بين قلبي، بيني وبين قلبي حكاية. أسهر وأسبح في خيال، ويبات سهران ويايا. أسهر وأسبح في خيال، ويبات سهران ويايا. بيني وبين قلبي، بين قلبي، بيني وبين قلبي حكاية. عن عيني يحلف لي انك هتجيني، وانت البعدك عن عيني يحلف لي انك هتجيني، وان شافك بتهنيني الاقي بيغني معايا، وان شافك بتهنيني الاقي بيغني معايا. بيني وبين قلبي، بين قلبي، بيني وبين قلبي حكاية. يخاصمني ويبعد عني، وإن كان غيرك يشغلني خصمني ويبعد عني ويروح يشكي لك من ولدي ما يفتش ندايا ويروح يشكي لك من ولدي ما يفتش ندايا بيني وبين قلبي بين قلبي بيني وبين قلبي حكاية ملهاش في العمر نهاية بيني وبين قلبي حكاية ملهاش في العمر نهاية بيني وبين قلبي بين قلبي